الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم أتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد وصلنا إلى باب الحذر من الغضب. استمع أولا لكلام المؤلف رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. باب الحذر من الغضب. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغتاظ، وربما تبدر منه أقوال وأفعال يندم عليها فيما بعد. والغضب مذموم إلا إذا كان غضبا لمحارم الله عز وجل، كما مر معنا في الدرس السابق. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، وأما في غير ذلك فإن الغضب مذموم. والغضب يندم الإنسان كثيرا عليه، وإذا غضب الإنسان فإنه لا يتحكم في نفسه، ربما تكلم بكلام غير لائق أو تصرف تصرفات غير لائقة. ثم إن الغضب له تأثير سلبي على صحة الإنسان، وهو من أسباب مرض السكر والضغط كما يقول الأطباء. وابن القيم رحمه الله له كتاب قيم اسمه إغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان، وهذا غير إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان. لذلك بعضهم يقول إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان إغاثة اللحفان الكبير، وإغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان إغاثة اللحفان الصغير. ففي هذا الكتاب الأخير تكلم الإمام ابن القيم عن مضار الغضب، وذكر أن الغضب منه ما يمرض الإنسان، ومنه ما يقتل، وأن الإنسان قد يغضب غضبا شديدا ويصاب بمرض لا يدري ما علته وسببه وعلته هذا الغضب الشديد. وربما أن ابن القيم رحمه الله يقصد أن هذا الغضب الشديد يتسبب في رفع الضغط مثلا، وهذا أمر واقع. وأيضا قد يقتل. ذكر ابن القيم عن رجل من العرب أنه كان معروفا بشدة الغضب، فسابه أحد الناس فأراد أن يتكلم ويرد عليه، فقام أحد الحاضرين ووضع يده على فيه فقال: قتلتني، ومات. وهذا من الناحية الطبية ممكن، يعني يمكن هذا الرجل من شدة غضبه ارتفع عليه الضغط وتسبب ذلك في نزيف ونحو ذلك. فإذا الغضب يؤثر على الصحة، هذا ذكره العلم قديما، وأيضا الأطباء أيدوه حديثا أنه يؤثر سلبا على صحة الإنسان. ولهذا فعلى الإنسان أن يبتعد عن الغضب وعن أسباب الغضب. وساق المصنف أدلة تدل على فضل ذلك. أولا قال لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني عند الغضب يتجاوزون ويعفون ويغفرون ولا ينتقمون ولا ينفذون غضبهم ولا ينفذون غضبهم. فهذا بمعنى قول الله تعالى والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا غضب ينبغي له أن يكظم غيظه، أن يكظم غيظه. قد يكون الإنسان خلق هكذا لكن ينبغي أن يكظم غيظه، فأثنى الله تعالى على الكاظمين الغيظ وجعلهم في منزلة الذين ينفقون في السراء والضراء. ولكن كظم الغيظ لا يكون محمودا إلا إذا ترتب عليه ما ذكره الله تعالى بعد ذلك والعافين عن الناس، فيكون كظم غيظ مقرونا بعفو عن الناس، وكظم الغيظ مع العفو عن الناس من الإحسان. ولهذا قال عز وجل والله يحب المحسنين. فهذه من الأخلاق الكريمة. وهناك مقولة عند أهل العلم يقولون الحلم سيد الأخلاق، الحلم سيد الأخلاق، لا يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق إلا إذا كان حليما، أما إذا كان سريع الغضب وشديد الغضب فهذا بعيد عن حسن الخلق. ولهذا بعض السلف لما قيل له اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب، يعني الحلم. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومعنى السرعة يعني الذي يصرع الناس كثيرا بقوته والهاء للمبالغة، فليس الشديد القوي الذي يصرع الناس بقوته، لكن الشديد حقيقة هو الذي عنده القوة التي يستطيع بها أن يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي حقيقة. لأن الإنسان عند الغضب تضعف نفسه كثيرا، فإذا استطاع أن يملك نفسه هذا هو القوي حقيقة وهذا هو الشديد حقيقة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت حدثنا سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. نعم. هذه قصة وقعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، استب رجلان أحدهما مغضب قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجي. انظر إلى حسن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتى إليه وقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قالها ربما ما تقبل، خاصة وأنه مغضب غضبا شديدا، لكن أتى بأسلوب غير مباشر، والأسلوب غير مباشر أنفع وأكثر تقبلا. عندما تقول للإنسان افعل كذا يكون عندها ردة فعل، لكن لو تأتي بأسلوب غير مباشر لو فعلت كذا لو قلت كذا، أو مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا أني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب كما ذكرنا جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. الرجل قيل له ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من شدة غضبه ما تقبل، قال إني لست بمجنون، وذلك بسبب شدة الغضب. ولا بد أن هذا الرجل ندم فيما بعد، لكن أثناء غضبه ما تقبل حتى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان هذا وقع بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بوقتنا الحاضر؟ لهذا القوي حقيقة والشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ودل هذا الحديث على أن من أسباب ذهاب الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضبت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ستجد أن الغضب يذهب عنك مباشرة. جرب هذا من نفسك، إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنك الغضب مباشرة. وهذا دواء ماجع وعظيم وسريع. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك الغضب. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه من الأداب التي ينبغي أن تفعل عند الغضب، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من الآداب أن يتوضأ كما جاء في الحديث الآخر، وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، والوضوء يطفئ هذه الجمرة. أيضا مما ورد أن يغير من هيئته، فإن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا اضطجع. أيضا إذا يعني لم يتمكن من هذا يصمت، يصمت ويسكت لا يتكلم، يكظم غيظه، يكظم غيظه ولا يتكلم، يحبس نفسه ويكظم غيظه ولا يتكلم. فهذه من الآداب التي ينبغي أن تفعل عند الغضب. نعم. حدثنا يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. نعم. هذا الرجل قيل أنه كان معروفا بشدة وسرعة الغضب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، لأن ترك الغضب يجمع الخلق الحسن كله. وهذا الحديث يدل على أن ترك الغضب مستطاع، لو كان ترك الغضب غير مستطاع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب، ولقال هذا الرجل يا رسول الله أنا خلقت غضوبا، خلقت سريع الغضب شديد الغضب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب لا تغضب ويردد هذا مرارا، هذا دليل على أن ترك الغضب مستطاع، وأن بإمكان الإنسان أن يكون حليما. ولكن هذا إنما يكون بالتدرج، فإن الأخلاق الكريمة قد يولد الإنسان مجبولا عليها، فبعض الناس يولد حليما كريما سخيا، وبعض الناس يولد على العكس من ذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بل جبلت عليهما. فقال ذلك الرجل الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فبعض الناس قد يولد حليما، لكن إذا لم يولد حليما ولد شديد الغضب سريع الغضب، ماذا يفعل؟ الجواب يكتسب صفة الحلم وترك الغضب اكتسابا، وذلك بتمرين النفس عليها. وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله لا تغضب لا تغضب. فيمكن أن يكون الإنسان حليما بتمرين النفس على ذلك، فيقول مثلا هذا اليوم مدة ساعة لن أغضب مهما كان السبب، في اليوم الثاني يجعلها ساعتين، في اليوم الثالث يجعلها 4 ساعات، في اليوم الرابع يجعلها 6 ساعات، وهكذا. سيجد نفسه مع مرور الوقت أنه قد أصبح حليما واكتسب صفة الحلم. فالحلم منه ما هو مكتسب ومنه ما هو جبلة. ولا شك أن الأكمل هو الجبلة، لكن يعني كثير من الناس قد لا يكون مجبولا على الحلم وترك الغضب، فهنا يحرص على أن يكتسب صفة الحلم. وهكذا أيضا بقية الأخلاق الكريم، الكرم، بعض الناس يولد سخيا كريما بطبعه، وبعض الناس يولد ليس بسخي لكن يكتسب صفة السخاء والكرم مع الوقت. وهكذا أيضا بالنسبة لخلق الشجاعة وجميع الأخلاق الكريمة، منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. فإذا جبل الإنسان على شيء منها فليحمد الله، إذا لم يجبل على ذلك فليسعى إلى اكتسابها. نعم. باب الحياء. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشر بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم. الحياء هو خلق كريم أصله الامتناع، ثم استعمل في الانقباض، وهو لا يأتي إلا بخير. وقد مر معنا في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالحياء في أصله محمود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. وفرق بين الحياء وبين الخجل، فالحياء من فعل الخير يعتبر خجلا وهذا مذموم، ولكن الحياء عن ارتكاب المنكرات والحياء عن فعل ما يشين الإنسان، هذا هو الخلق الكريم المذموم، هذا هو الخلق الكريم، هذا هو الخلق الكريم. وبينما الخجل هو الخلق المذموم. فالحياء عن ارتكاب المنكر هذا خلق كريم، الحياء من فعل ما يشين الإنسان مما يخالف المروءة هذا خلق كريم، الحياء من أن يتكلم الإنسان بكلام بذيء هذا من الخلق الكريم. ولكن الخجل عن فعل الخير هذا يعتبر ليس حياء شرعيا، وبعضهم يسميه خجلا وبعضهم يسميه عجزا ومهانة. وهنا قال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. قال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك، يعني أنكر عليه ذلك، ومع أنه إنما أتى بكلام صحيح، لكن كلام عمران يشير إلى أن يعني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه كاف، أنه كاف في ذلك، وربما أيضا يفهم منه أنه ساق هذا في معرض من يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، أو يجعل كلام غيره في منزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر عليه عمران. يعني لو أتى بهذا الكلام لكن ليس بعد الحديث لكان مقبولا، كون عمران يأتي بالحديث ثم يقول مكتوب في الحكمة كذا، كأنه فهم منه معارضة ذلك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وجه إنكار عمران رضي الله عنه. وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء الذي يحمل صاحبه على ترك المنكرات فهذا يعتبر من الإيمان. ولكن الحياء الذي يمنع صاحبه من فعل الخير هذا كما ذكرنا هو حياء مذموم. فمثلا كون الإنسان يستحي أن يحضر دروس العلم، هل هذا حياء مذموم أو حياء محمود؟ هذا مذموم. يستحي أن يلتحق بحلقة تحفيظ القرآن الكريم، هذا حياء مذموم. يستحي أن يسأل إذا احتاج للسؤال، هذا حياء مذموم. لكن إذا كان يستحي أن يذهب للأماكن التي فيها منكرات، هذا حياء محمود. يستحي من أن يتكلم بفحش من القول، هذا حياء محمود. فأصل الحياء هو صفة وخلق كريم إذا كان يحجز الإنسان عن ارتكاب المنكرات وعما يشين. وأكثر ما يحتاج الحياء المرأة، المرأة ينبغي أن تتصف بصفة الحياء. عندما ينزع الحياء من المرأة فإنها تظهر منها أمور مشينة، وهذا ما نجده في الواقع من بعض النساء اللاتي نزع منهن الحياء وأصبحنا يخالطن الرجال ويتكلمن بالكلام الفاحش، ربما يتصرفن تصرفات غير مناسبة، وذلك بسبب نزع الحياء. نعم. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس قال قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة سمعت أبا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم، هذا الحديث مر معنا في درس سابق. النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا بطبعه، وكان من شدة حيائه يصفه الصحابة يقولون إنه أشد حياء من العذراء وهي البكر في خدرها، يعني في الموضع الذي تحتبس فيه وتستتر فيه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا عرف في وجهه، ما كان يواجه الناس بسلاطة القول وبالفحش من القول، وإنما كان إذا كره شيئا عرف في وجهه. وهذا من الأخلاق الكريمة، أن الإنسان يكون حييا، يكون كريم النفس، ولا يتكلم إلا بطيب من القول. أما الإنسان الذي لا يستحي وسليط اللسان فهذا ليس من الأمور الكريمة، وهو عن الخلق الكريم بمعزل. فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياء، وأن يكون الإنسان حييا لا يتكلم بالفحش، ويبتعد عن سلاطة اللسان وعن الكلام البذيء. نعم. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن ربعي بن حراش حدثنا أبو مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني وأيده شرعنا هذه المقولة وهذه الكلمة العظيمة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اختلف العلماء في معناها، فقيل إن المراد أنك إذا أردت أن تفعل شيئا وكان هذا الشيء مما لا يستحيا إذا فعلته لا من الله ولا من الناس فافعل. إذا لم تستحي يعني أن هذا الشيء ليس مما يستحيا منه من الله ولا من الناس فافعل. وقيل إن المعنى أنك إذا لم تستحي يعني نزع الحياء فافعل ما شئت، يعني ما بقي شيء، افعل ما تشاء. فهو على سبيل يعني التهديد، كأنه يقول افعل ما تشاء ما دام أن الحياء غير موجود وأنه قد نزع منك. وكلا المعنيين محتمل، لكن المعنى الأول أقرب، أن الشيء إذا لم يكن يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فيفعله الإنسان، ولا داعي لأن يستحي، المهم أن لا يكون هذا الأمر مما يستحيا منه لا من الله ولا من الناس. نعم. باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. نعم، باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. يعني ينبغي ألا يستحيى الإنسان في طلب العلم وفي التفقه في الدين وفي السؤال عما يشكل عليه، حتى ولو كان ذلك في أمور خاصة، لكن يكون ذلك بين المستفتي وبين المفتي إذا كان في أمور خاصة. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وساق المصنف هذا الحديث حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فأم سليم سألت هذا السؤال مع أنه سؤال في أمور خاصة، لكن الحاجة إليه قائمة، فنبي صلى الله عليه وسلم أجابها على سؤالها وأقرها على هذا الفعل، وقدمت لهذا السؤال بهذه المقدمة: إن الله لا يستحيي من الحق. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يسأل عن أمر خاص فينبغي أن يقدم له بمقدمة، وهكذا إذا أراد أن يتكلم بكلام غريب ينبغي أن يقدم له بمقدمة، فهذه المقدمة من أدب الحديث. إنسان يريد أن يسأل عن أمر خاص مثل سؤال هذه المرأة عن احتلام المرأة، فأتت بهذه المقدمة اللطيفة، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. هذا أخذته من الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وأيضا في سورة الأحزاب: فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. فأتت بأخذت هذا يعني من هاتين الآيتين وقالت: إن الله لا يستحي من الحق، ثم بعد ذلك أتت بالسؤال. فهذا من أدب السؤال، أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن أمر خاص أو أمر يستحي منه أن يقدم له بمثل هذه المقدمة. وقول أم سليم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هذا فيه إشارة إلى أن المرأة تحتلم كالرجل، وإن كان الاحتلام عند النساء قليل جدا بخلاف الرجال، لكنه واقع، فقد يحصل الاحتلام من المرأة كما يحصل من الرجل، لكنه في أوساط النساء قليل. ولهذا جاء في بعض الروايات أن أم سليم لما قالت ذلك قالت إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحتلم المرأة؟ يعني قالت هذا كأنها مستغربة، وهذا يدل على قلة الاحتلام في أوساط النساء أو ندرته. أو تحتلم المرأة؟ وجاء في رواية أخرى أنها قالت: فضحت النساء، تقول أم سليم فضحت النساء. لكن أم سليم رضي الله عنها سألت عن أمر واقع وتريد أن تتفقه في دين الله عز وجل، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا هي احتلمت نعم، بشرط إذا رأت الماء. فإذا رأت المرأة الماء بعد القيام من نومها فيجب عليها أن تغتسل، وهكذا الرجل أيضا إذا رأى الماء، رأى أثر المني في ملابسه، فيجب عليه أن يغتسل حتى لو لم يتذكر احتلامه. ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا رأى ماء ولم يتذكر احتلاما وجب عليه الاغتسال، ولو كان بالعكس تذكر احتلاما ولم يجد أثر الماء هل يجب عليه الاغتسال؟ لا يجب. فالعبرة إذن بوجود الماء سواء من الرجل أو من المرأة. ولكن هنا أنبه إلى أن الاحتلام من المرأة يختلف عن الاحتلام من الرجل، لأن المرأة يخرج منها السوائل أخرى، يخرج منها أيضا رطوبة الفرج، وهذه قد تشتبه أيضا، فلا بد من تحقق المرأة أنها بالفعل حصل الاحتلام بقرائن ونحو ذلك، لأن ليس كل رطوبة تجدها المرأة بعد قيامها من منامها يكون احتلاما، فالمرأة تختلف عن الرجل في هذا. نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محارم بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب. فاستحييت فقال: هي النخلة. وعن شعبة: حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله، وزاد: فحدثت به عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. نعم، هذا سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ومثلها مثل المؤمن. إن من الشجر شجرة خضراء لا يسقط ورقها، ومثلها مثل المؤمن. فما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عباس: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أقولها، وذلك لصغر سنة لأنه كان صغيرا، فلم يأتي أحد بالإجابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فقال ابن عمر: إني كنت حدثت نفسي أنها النخلة. وقال عمر: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. لأن العادة أن الأب يفتخر بابنه ويحب أن ابنه يظهر بالمظهر الحسن، كان عمر يحب أن ابنه عبد الله أنه أجاب عن هذا السؤال الذي عجز أو لم يجب عنه الموجودون من الصحابة. وهذا يدل على فضل المؤمن، وأنه كهذه الشجرة المباركة. والنخل شجرة مباركة لا يتحات ورقها ولا يسقط ورقها، وأصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي مثلها كمثل المؤمن. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل للمؤمن. وهذا يدل على أن الحياة في مثل هذه المواضع أنه غير محمود. فحياء ابن عمر لم يكن مقبولا، ولهذا ما تقبله أبوه عمر، وتمنى أن ابنه عبد الله أنه أجاب وتكلم. حتى لو كان الإنسان صغيرا في السن لا مانع من أن يشارك الحاضرين وأن يتكلم وأن يجيب، لكن يكون ذلك بأدب. أما كونه يعرف الجواب ولا يجيب فهذا ليس من الحياء المحمود. نعم. حدثنا مسدد حدثنا مرحوم سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت: هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها له. امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذه المرأة تعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته: ما أقل حياؤها. قال: هي خير منك، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يعتذر عنها أنها عرضت عن نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا ليس من الحياء المحمود، ليس من الحياء المحمود، وأن كون هذه المرأة تعرض نفسها ليتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح داء أمهات المؤمنين وتصبح زوجته قريبة منه، أن هذا سعي لأمر حسن وأمر مطلوب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: هي خير منك، عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فصعد النظر فيها، فقال أحد الناس: إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها يا رسول الله. فقال: هل معك من شيء؟ قال: ما عندي إزار. قال: ما عندك إلا إزار، إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، اذهب التمس ولو خاتم من حديد. فذهب ولم يجد، قال: لم أجد حتى ولو خاتم من حديد. هذا يدل على شدة الفقر لدى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندها إلا إزار، لا يملك في الدنيا إلا إزار، ولم يجد ولو خاتمة من حديد. وكان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأحد الصحابة: أقرضهم، لكنه عليه الصلاة والسلام يربي معاني العزة في نفوس الصحابة، قال التمس ولو خاتمة من حديد. فذهب ولم يجد. قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. وأيضا يمكن يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس بأن يعرض الولي موليته على الرجل الصالح، لأن هذه المرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء ما يدل على عرض بعض الصالحين بناتهم على الرجال الصالحين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات زوج ابنته حفصة اهتم بشأنها، فذهب وعرضها على أبي بكر الصديق أن يتزوجها، فسكت أبو بكر ولم يرد عليه. فوجد عمر في نفسه كيف يعني لم يرد عليه، ثم ذهب وعرضها على عثمان، فقال عثمان قد بدا لي ألا أتزوج الآن. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرص عمر رضي الله عنه، هذا الحرص الشديد يعني قد يكون والله أعلم سببا لأن الله ساق لابنته رزقا عظيما لم يحتسبه عمر ولا هي. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الولي إذا كان حريصا على تزويج بناته أن الله يهيئ لهن أزواجا صالحة. ثم إن أبا بكر الصديق أتى إلى عمر يعتذر إليه وقال إنك قلت لي كذا وكذا وسكت لعلك وجدت علي، إني لم أكن لأقول لك شيئا لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن تكلم أفشى سره. فسكت، رأى أن أفضل تصرف تصرفه هو السكوت. فانظر إلى يعني موقف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يعني من أيهم نعجب؟ من عمر رضي الله عنه الذي لما مات زوج ابنته لم يقر له قرار يبحث لها عن زوج، أو من موقف أبي بكر الصديق هذا الموقف العظيم، أو موقف عثمان الذي اعتذر أيضا بهذا الاعتذار. فانظر إلى كيفية تعامل النبي عليه تعامل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأمور. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. حدثني إسحاق وحدثني النضر وأخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وهذا قد جاء في بهذا اللفظ يسرا ولا تعسر، وقال يسروا ولا تعسروا، وهو أمر بالتيسير ونهي عن التعسير، وذلك أن التعسير سبب للنفرة، لأن التعسير يصاحبه المشقة غالبا، فهو سبب للنفرة. ولذلك ينبغي للمسلم أن ييسر على الناس ما أمكن، وأن يبتعد عن التعسير عليهم. قال وكان يحب التخفيف والتسري على الناس، يعني يحب أن يخفف على الناس وييسر عليهم ولا ينفرهم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال لمعاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي وأبي موسى إلى اليمن، قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع، فأمرهما بالتيسير وترك التعسير والتبشير. فينبغي أن يحرص المسلم على التيسير وعلى بث روح الأمل والتفاؤل في الناس، وأن يبتعد عن التشاؤم والتعسير والتنفير. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكه. ينبغي أن يبث روح الأمل في الناس، وأن يبتعد الإنسان عن كل ما فيه تعسير وتنفير. قال أبو موسى: يا رسول الله، إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له مزر. وهذه كلها أنواع من الخمور عندهم، يعني هل هذا يدخل في التيسير؟ هنا قال لا، قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. يعني هذا يشير إلى أن هذا ليس من التيسير. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ليس معنى التيسير هو تميع أمور الشريعة وتحليل الحرام، ليس هذا من التيسير في شيء، وليس من التبشير في شيء، هذا من التميع. وهذا ربما يسلكه بعض الناس، تجد أنه يتوسع في مسائل التحليل، تحليل الحرام توسعا يؤدي إلى تمييع بعض الأحكام الشرعية، فالحرام يبقى حراما، وحفت الجنة بالمكاره. ليس معنى التيسير أن تباح المحرمات، المحرم يبقى محرما، والجنة لا بد فيها من لا بد لمن أراد الجنة من أن يصبر، يصبر عن المحرمات. الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فلذلك لا بد أن نفهم التيسير على وجهه الصحيح. بعض الناس إذا رأوا أحدا يفتي بالتحريم كذا قال: لا تشددوا على الناس، يسروا. وهذه كلمة حق ولد بها باطل. ليس التيسير معناه تحليل الحرام، إنما التيسير المنضبط بالضوابط الشرعية، هذا هو التيسير المطلوب. نعم. قال وفي حديث أنس قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الفعل ويعجبه الفعل، وحتى إنه لا يتفاءل باسم الإنسان، ويحب التيسير، وما خير بين أمرين اختار أيسرهما، ويكره التنفير. ولما قال رجل: إني أتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. نعم. هذا مر معنا في دروس سابقة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. هذه ينبغي أن تكون قاعدة للمسلم، مبدأ له في حياته، أنه لا يخير بين اثنين إلا اختار الأيسر، سواء فيما يتعلق بنفسه أو بالآخرين. يحرص على أن يختار دائما الأيسر والأرفق بالناس والأسهل عليهم، بشرط ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، لم يغضب عليه الصلاة والسلام لنفسه ولا انتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. الغضب عند انتهاك محارم الله هذا غضب محمود، وهذا من الغيرة المحمودة، بل هي دليل على صدق الإيمان. أما كون الإنسان يرى محارم الله تنتهك ويكون باردا لا يغضب ولا يغار لله، هذا دليل على ضعف إيمانه. ولهذا فعلى الإنسان أن يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وأن ينكر بقدر الاستطاعة، إن لم يستطع بيده ولا بلسانه ينكر على الأقل بقلبه، وهو يغضب لمحارم الله عز وجل. وبهذا يعلم خطأ بعض الناس الذين عندما يسمعون عن انتهاك محارم الله عز وجل وتجد منهم برودا وعدم غيرة وغضب لله عز وجل، هذا دليل على ضعف الإيمان. وإلا ينبغي المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا انتهكت محارم الله يغضب لله عز وجل. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراك فلو صليت وتركت لما أتي أهلي إلا إلى الليل، وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. نعم، هذه القصة حصلت للصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي، كان على فرس صلى وخلى فرسه، ثم إن الفرس انطلقت قطع صلاته وتبعها حتى أدركها، قام أحد الناس رجل له رأي قال أنه من الخوارج، الخوارج عندهم جرأة، عندهم جرأة في الدماء وجرأة على الأعراض وجرأة على أيضا تحقير الناس وتسفيه الناس، فقال أقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. وهذه كلمة ليست بالسهلة، لكن انظر ماذا كان موقف أبي برزة، قال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن منزلي متراخي يعني بعيد، فلو صليت وتركت يعني الفرس تذهب ولم آتي أهلي إلى الليل، لم آتي أهلي إلى الليل، يعني ذكر عذره في ذلك وأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من تيسيره. وما فعله أبو برزة صحيح، لأنه لو ترك فرسا لا لحقه الضرر، فهو معذور بقطع صلاته، قطع الصلاة يجوز إذا كان لعذر، وهذا الذي حصل من أبي برزة عذر، هو أفقى من هذا الرجل، فلا ملامة على أبي برزة. لكن انظر أيضا إلى حسن خلقه وتعامله مع هذا الرجل، مع كونه قال هذه المقولة التي فيها عنف وعدم لطف، ومع ذلك قال هذه المقولة. إذن الصلاة يجوز قطعها إذا كان الإنسان يخشى أن يلحقه الضرر، يجوز له أن يقطعها. وإذا أمكن أيضا كما أنه يجوز له أن يقطعها، يجوز له أيضا أن ينفتل من الإمام ويكمل لنفسه، وهذه أخف من التي قبلها. القطع ينبغي لا يكون إلا إذا خشي أن يلحقه ضرر، لكن كونه ينفتل من الإمام ويصلي لنفسه يجوز لأدنى حاجة، وهذا فعله الأنصاري لما أتى معاذ بن جبل وصلى بقوم صلاة العشاء وأطال بهم جدا حتى إنه قرأ سورة البقرة، وكان هذا الأنصاري فلاحا يعمل في مزرعته من الصباح، فإذا أتى العشاء إذا هو متعب، ومعاذ قرأ بهم سورة البقرة فأكمل لنفسه، لما شرع معاذ البقرة أكمل لنفسه وانصرف، فأخبر معاذا بصنيعه بعدما سلم معاذ، أخبروه بصنيع هذا الأنصاري، قال معاذ إنه منافق، بلغ ذلك الرجل مقولة معاذ، ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وموضع الشاهد من هذه القصة أن هذا الأنصاري انفتل من صلاته وأكمل نفسه، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ نعم أقره. فلو كان مثلا إنسان يصلي وأطال الإمام وهو مريض مثلا، لا بأس أن يكمل لنفسه وينصرف، إنسان مريض مثلا معه وعكة وأطال الإمام في القراءة يكمل نفسه وينصرف لا بأس. أيضا لو كان عذر مثلا يكون في المطار ونودي على الرحلة والإمام أطال به فيمكن يكمل لنفسه وينصرف، فإذا وجد أي عذر يكمل لنفسه وينصرف. إذا خشي أن حقه الضرر فيجوز له أن يقطع صلاته كما فعل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. نعم، هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي، وإذا قيل أعرابي الأعرابي هو الذي يسكن في البادية، هذا هو الأعرابي، والبدوي الذي يسكن في البادية، أما الذي يسكن في الحاضرة لا يعتبر بدويا ولا أعرابيا وإنما يعتبر من الحاضرة. هذا الأعرابي أتى وفي البادية ما عندهم يعني مواضع للخلاء أو دورات مياه، وأتى وبال في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه حتى يكمل بوله. فلما أكمل بوله قال أهريقوا على بوله ذنوبا أو دلوا من ماء، فهنا أمر بإزالة النجاسة أولا. ثم دعا ذلك الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول أو القذر، وإنما هي للصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن. فقال ذلك الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، لماذا تحجر علي أنا وأنت فقط؟ فانظر كيف تقبل هذا الأعرابي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر أيضا إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه لو أنه عليه الصلاة والسلام نهر ذلك الأعرابي أو ترك الناس ينهرونه لترتب على ذلك مفاسد. المفسدة الأولى أن النجاسة سوف تنتشر، لأن هذا الأعرابي سيقوم وينشر النجاسة. المفسدة الثانية أن النجاسة ستنتقل إلى ملابس الأعرابي. المفسدة الثالثة أن هذا الأعرابي سيتضرر أيضا بحبس البول وقطعه. المفسدة الرابعة أيضا أنها ربما تنكشف عورته أمام الناس. المفسدة الخامسة أن هذا الأعرابي سيكون له موقف من هذا التصرف و سيكسر خاطره ولا يتقبل ذلك. هذه خمس مفاسد مترتبة على هذا. لكن كونه يكمل بوله في نفس المكان سيترتب عليه مفسدة واحدة فقط، وهي وجود البول في المسجد، وهذه المفسدة تزول بأن يصب عليه دلو من ماء. فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا الأعرابي بغاية الحكمة، ثم أيضا تعامل معه بغاية اللطف، تركه نهى الناس عن نهره، ثم أيضا يعني كونه يتركه ليس معنى ذلك أنه يفوت النصح والإرشاد، لا، دعاه ونصحه قال إن هذه المساجد لا يصلح ليست لشيء من هذا البول أو القذر، فأعطاه النصيحة. فهذا نموذج متكامل للرفق والحكمة. فعندما يريد الإنسان ينكر منكرا لا بد أن يتصف بالرفق والحكمة، يكون حكيما في ذلك ويكون رفيقا. وأيضا ليس معنى ذلك أن المنكر لا ينكر، لا ينكر لكن بالطريقة المناسبة. وأيضا من فوائد هذه القصة أن البول إذا وقع على الأرض فإنه يكفي في تطهيره أن يصب عليه الماء، أي ما يسميه الفقهاء بالمكاثرة، المكاثرة بالماء. وقال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا موضع الشاهد، يعني فإذا بعثتم ميسرين وهذا الدين مبناه على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فينبغي أن ترفقوا بالناس خاصة الجاهل. الجاهل يعامل معاملة خاصة ويرفق به ولا يعنف ولا يوبخ. نعم. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نعم. باب الانبساط إلى الناس. وقال المسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، والدعابة مع الأهل. الانبساط إلى الناس هذا من حسن المعشر ومن كريم الخلق، أن الإنسان يكون منبسطا ولا يكون منقبضا، يتحدث معهم ويتكلم معهم ويأنس بهم ويأنسون به ويخالطهم ويخالطونه. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أما ما يفعله بعض الناس من الانقباض وعدم الانبساط، وربما بعضهم يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنقول: النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقوله فليقل خيرا، ومن القول الخير الانبساط للناس، لكن بغير الكلام المحرم. كون الإنسان ينبسط الآخرين، يتحدث معهم بالأحاديث المباحة وبالسواليف التي فيها أنس وفيها زيادة محبة ومودة، هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب أهله ويداعب الأطفال والصغار ويضحك معهم ويمازحهم. وسابق عائشة مرتين، سبقته في أول الأمر لما كانت خفيفة، فلما ثقلت سبقها عليه الصلاة والسلام. فكان يعني يداعب أهله إلى هذه الدرجة عليه الصلاة والسلام، يعني يتسابق مع زوجته. وفي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هو عصفور لهذا الطفل، لما مات حزن عليه هذا الطفل حزنا شديدا، هذا الصبي. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رآه سأله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازحه بذلك، ولم يعني يستنكف عليه الصلاة والسلام أن يمزح مع طفل صغير ويتكلم معه، وكان يسلم على الصبيان إذا مر بهم. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أنه لا بأس بتكنية الصغير، لا بأس بأن يكنى أبو فلان. فهذا الصبي كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي عمير، وهذا من التلطف معه. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالطة الناس والانبساط معهم والأنس بهم، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب من البنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 9 سنوات، فكانت لا تزال تلعب بلعب الأطفال، وكان لها صواحب يلعبن معها. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل يعني كنا يتحرجن منه ويتقمعن من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر وهن صغيرات، فيسر بهن يلعبن معي. وقوله فيسر بهن يعني يرسلهن، يقول: اذهبن العبن مع عائشة. فكان عليه الصلاة والسلام كان يرسل هؤلاء الفتيات ويلعبن مع عائشة، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن حسن تعامله. وذات مرة دخل على عائشة ومعها هذه البنات، البنات هذه ألعاب وفيها فرس مربوط له جناحان، فقال يا عائشة ما هذا؟ قلت فرس. قال فرس له جناحان؟ قالت قلت أما تسمع بأن سليمان له خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا العلماء على أن ألعاب الأطفال يجوز أن تكون من الصور وأنه لا يشدد فيها، فيجوز للأطفال ما لا يجوز للكبار، لأن اللعبة في يد الطفل كالممتهنة، والصورة إذا امتهنت زال المحظور فيها، فإن الصورة إذا قطع رأسها مثلا أو وضعت على وسادة أو على بساط فامتهنت زال المحظور فيها، فاللعبة في يد الطفل هي كالممتهنة ولذلك لا يشدد فيها. فهذه الآن اللعبة التي في يد عائشة فرس له جناحان، هذه الصور ذوات أرواح، ومع ذلك أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لكونها يعني كان في في في كان ذلك في في يد أطفال، فلا يشدد بالنسبة للصور الأطفال، وإن كان المطلوب هو يعني تربيتهم على يعني البعد عن الصور والتصاوير ما أمكن، لكن لا يشدد عليه لأنه مرفوع عنه القلم، ولأن الصورة في يد أيديهم كالممتهنة، ولهذا الحديث وما جاء في معناه، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على عائشة رضي الله عنها. ونقف عند باب المدارات مع الناس. يسر من الأسئلة، يعني هذا السؤال يسأل فيه الأخ عن حكم الطواف بالنعال، إذا كانت الصلاة تجوز في النعال فالطواف من باب أولى، ولكن ينبغي أن يكون هذا النعل نظيفا وألا يؤذي به الناس، فإذا كان يتسبب في أذية الناس لا يجوز، وإذا أيضا كان فيه نجاسة لا يجوز أيضا، ولذلك الأحسن أن يطوف بدون نعال حتى لا يتسبب في الأذية، لأن نعال الناس الآن اختلفت عن نعال الناس من قبل، إلا أن يكون محتاجا لذلك، بعض الناس مثلا تكون عنده مشاكل صحية ويحتاج إلى الطواف بالنعل، فالأمر في هذا واسع، لكن الأولى ألا يفعل ذلك حتى لا يتسبب في أذية الناس، إلا أن يكون محتاجا لذلك كأن يكون عنده مشاكل صحية ويحتاج إلى هذا. مجموعة الشباب مسافرون سكنوا شقة مفروشة جنب أحد الجوامع وهم يصلون مع الإمام، لكن إذا أقيمت الصلاة وعرفوا أن ستفوتهم تكبيرة الإحرام أو أحد إحدى الركعات، هل أفضل الذهاب للمسجد والدخول مع الإمام أو يقيم الصلاة في السكن وهو مسافرون؟ المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، فلو صلوا في شقتهم لا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يذهبوا ويصلوا في المسجد حتى لو فاتتهم تكبيرة الإحرام، هذا خير من كونهم يصلون وحدهم حتى لو لم يدركوا إلا ركعة واحدة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، ومن أدرك ركعة مع الإمام ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. بكل حال صلاتهم في المسجد أفضل بشرط أن يدركوا ركعة فأكثر، لكنها ليست واجبة. فأرادوا أن يصلوا داخل الفندق أو الشقة فلا بأس، لأن الجمعة لا تجب، الجمعة والجماعة لا تجب على المسافر. رجل سافر من محافظة الوجه إلى الرياض مع ابنه المريض، وهذا الابن عنده جرعات كيماوي في المستشفى، ومتى ما انتهى رجع وهو لا يعلم المدة، لكن يغلب على ظنه أنها شهر إلى شهر ونصف، هل يترخص برخص السفر؟ لا يترخص برخص السفر، وذلك لأنه حدد إقامة مدة طويلة، شهر شهر ونصف مدة طويلة، وهي محددة على وجه التقريب، لأن الجرعات معلومة لدى الأطباء والأطباء يعطونه مدة تقريبية، فهو كالمبتعث ونحوه، وإذا كانت المدة طويلة لا يترخص. نحن ذكرنا في درس سابق أن الأقرب أن المدة التي يترخص فيها هي 19 يوما فأقل، إذا زاد على ذلك لا يترخص، إلا أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، وهذه الصورة لا تنطبق على السؤال، إن في السؤال لا يقول اليوم أرجع غدا أرجع، وإنما عنده برنامج للعلاج وهو يعرف بأن هذا البرنامج أنه طويل ويزيد على شهر، لكن مدتها على وجه التحديد لا يعلمها، لكن يعلمها على سبيل التقريب، ولهذا نقول لا يترخصون. والقاعدة في هذا الباب أنك إذا شككت هل تقصر أو تتم فإنك تتم، لأنك إذا أتممت فصلاتك صحيحة عند جميع العلماء، وإذا قصرت فقد تكون صلاتك غير صحيحة عند جمع من أهل العلم. والأصل في الإنسان، هل الأصل السفر أو الإقامة؟ الإقامة، يتمسك بهذا الأصل، ولا يطلق عليه أنه مسافر إلا بشيء واضح. المرأة إذا لم تزكي ذهبها لسنوات ثم بدأ لها أن تزكيه، هل تخرج عن كل سنة؟ كيف يكون حساب ذلك؟ أما إذا كان الغرض من هذا الذهب اللبس فهذا لا زكاة فيه، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا، والحديث المروية في ذلك كلها ضعيفة، حديث مسكتين وفتخات من ورق ضعيفة، ولهذا قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء، ولم يقل أحد بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال سوى الحنفية فقط، أما بقية المذاهب وبقية أهل العلم على أنه لا تجب فيه الزكاة، وهذه قاعدة الشريعة أن الزكاة لا تجب فيما أعد للاستعمال والقنية، بيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه، سيارتك لا زكاة فيها، ملابسك لا زكاة فيها، كل ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه. لكن هذه المرأة إذا كانت عدت هذا الذهب للادخار وليس للاستعمال فتزكي حتى ولو عن سنوات ماضية، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. أما إذا كانت إذا كان هذا الحلي للزينة فليس عليها زكاة. إذا أراد المرء غسل الجنابة متى ينوي؟ عند البدء للوضوء أو عند البدء للغسل؟ إذا أراد الإنسان غسل الجنابة ينوي عندما يبدأ للغسل، والنية تتبع العلم كما قال العلماء، إذا دخل دورة الماء يريد أن يغتسل فقد نوى، فلا يدقق في مسألة النية ولا يشقق، لأن هذا يقود للوسواس. سؤال الأخ الكريم، هل ينوي عند البدء في الوضوء أو عند البدء في الغسل؟ يشعر بأن السائل عنده مبادئ وسواس، عليه الحذر، هو إذا دخل دورة الماء يريد أن يغتسل فقد نوى، ولا داعي لمثل هذه الأسئلة، هل يكون عند بداية الغسل أو عند بداية الوضوء؟ النية تتبع العلم، بل قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بغير نية لكان ذلك من التكليف بما لا يطاق، ما يمكن إنسان يعمل عمل بلا نية، فالنية تتبع العلم، فلا داعي يدقق الإنسان في مسائل النية. الذي يفعل ذلك سيجد نفسه يوم من الأيام قد أصيب بالوسواس، فدخل دورة المياه يريد يغتسل، نوى، لا داعي لهذا التشقيق والتدقيق. علم أن غدا من رمضان ومن عادته أنه يصوم رمضان، نوى، لا عاد ليس هناك داعي لأن يقول متى أنوي، كيف أنوي، وكيف تكون نية. فالنية تتبع العلم، ولهذا نقول أخي الكريم أنت بمجرد دخولك دورة المياه قد نويت الغسل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، عندي لقاء في مكان آخر، لقاء علمي في مكان آخر، فنكتفي بهذا القدر في الإجابة عن الأسئلة. ونسأل الله تعالى الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.